عادي خصمنا لما نشدنا عن عددها من عاصم مدحج وشالح والمهادي وابننا في ضفنا محد طاردها ملحدها والله يهداها حادي يبطي ويرجع دياره ما قصدها ورجعنا للمفاخر والمرادي بيد راس القومية تانا خبدها انت فخر فمن شافي وابن هادي وانت وارخ قدمه من بعدها قال برخاش ما نوال ابدا عبادي الزلال ابيات المهدي تقدها اهتزل بي ابن عمي لا تنادي واخذ من شوال داي وافي واعتمدها على بهل الغطرسة واهل العنادي الموارد صعب للي ما وردها اخذ المتعلمه ضرب العودي والقمم ما كل رجال صعدها يا خصم المظهري وننتقادي قد مكل راس عدوان هجدها جاكم الساعي مع عزم الريادي يهجد الأقصى متوه وهبدها يا محمد سجل العلم الوكادي وادحم أكبر الأسامي في وعدها مظهري والاسم مها بعدي المراجل تزرع بها وتحصدها بالمشترى والتلادي جايزتها كل عام في بلدها معطوفة حيل حياها شولا ليادي لا سحب دبدوبها يقطع زبدها بالدار كان الله المعبود رادي تفتلغنا وننبشارك وتعقدها كان ربع لي صح المنادي سربة عندك نهايك في ولدها من بني هجر متعب تاذم عادي وقحطها صعب شر ودها اه خلل المسمى وشدادي لمت امها بتخلف عهدها ابننا من دونها قد حزنادي بندق برقها يسبق رعدها طيار البلح تم ضرب الهنادي يخصمنا ما نشدنا عن عددها من عاصم مدحج وشالح والمهادي وابننا في ضفنا محد طاردها ملحدها والله يهداها حادي يبطي ويرجع دياره ما قصدها